أبي تنهصد بنج عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت كسر ربيع خديجة رازبة يقول أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار بجتن واختبو يسبيده يا رجاء عاشوراء فغنبري صلاب خدي لبن جاب بجندة أنصار يهنا قلت من أصبح مفطرا هركسك سبيده رب تبا ويه مفطر يعني تشتك خاربة في سبيده فليتم بقية يومه أفرج ماي بلا كمان بكت بلا تشنخو ومن أصبح صائما وهركسك سبيدي أو كس راببة يفرجي تشنخار بت فليصم بلا أوجك روج ياخو هربقرة بلا اشنو كبيبا نخو هذا روج عاشرائي بو هنجي روجي قرتنا روج عاشرائي فرط بو أو هنجي وصبو بشتي هنجي رمضان هات فرضيني ساقط بو وما سنة قالت ربيع قوت فكنا نصومه بعد بشتي بي أم أبي روجي أبروجي بي يعني بشتي هنجي هر جارك عاشراء هاد با أم دبروجي بي ونصوم صبياننا وما روجي أبتشي كتخوجك الدانة جرتن ونجعل لهم اللعبة من العهن أم دراب اللعبة كبو تشيكي اش عهني اش هريه دو تشيكي فإذا بكى أحدهم على الطعام هكر إيك جبان بتشيكتنا أبي بروجي كربا جريش برزادي أعطيناه ذلك أم دراب بلعبة كين الدستيدا حتى يكون عند الإفطار حتى تبو وقت فطاري دا أب بتشيكيها بدنج ببت ودام جيل ببتن أب بلعبة ودا رجيخو تمام بكتن